دنيتنا وبنورك نور بيتنا قلب تضح وتضح بح تاكل الماما وتقول بح تلعب معنا وتتمرجح واسبوع ازاي ومعدنا يلا يلا يلا يلا تعالى لدنيتنا لا متشكر كتر خيركم انا مستغني عن دنيتكم لا متشكر كتر خيركم انا مستغني عن دنيتكم وانا جنين عايش مرتاح لو جيت صح اتعبيكم طيب يا رفيق اكبر ايه يا ترى في ايه مخبيه انت السر تعالى احكيه ريحنا وقولينا عليه بابا بيصحى من نومه متاخر يكوي هدومه عاوز يفطر علشان ينزل على شغله ويبدا يومه لكن ماما راحت في النوم ما هي تعبانه طول اليوم تكنس تمسح تغسل تطبخ مين بس اللي عليه اللوم كان فيه ايه لو يتفهموا مع بعضيهم بمحبه مش يتخانقوا ويتخاصموا والحبه تصبح حبه كان فيه ايه لو يتفهموا قولوا لي شكله جنان ان الله الشهر الجاي تحكي وتشكي للجيران طيب ليه كشف المستور مش يمكن بابا معذور بين مصاريف البيت والمي والايجار وكمان النور كان فيه ايه لو يتفهموا مع بعضيهم بمحبة مش يتخانقوا ويتخاصموا والحبة تصبح حبة كان فيه ايه لو يتفهموا مرحوم جده كان راجل مال وهدومه ويا رب يصبح قده